إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. أحمد رحمه الله يرويه في مسنده، في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده صحيح. وأبو داود يرويه رحمه الله في السنة، في كتاب السنة من سننه، ويبوب عليه باب السنة شرح السنة. وهذا أول حديث يسوقه الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنة من سننه. والإمام الترمذي في سننه في كتاب الإيمان ما جاء في افتراق هذه الأمة، والإمام ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الفتن باب افتراق الأمم. وفي هذا الباب نجد حديث أمير المؤمنين خير ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ونجد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند أحمد والحاكم وغيرهما، ونجد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث عوف بن مالك، كل ذلك مروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالثلاثة الأحاديث الأولى صحيحة، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في سنده مقال، لكن يشهد له ما يشهد، فيرتقي الإسناد ويكون الحديث صحيحا بما له من الشواهد. وكذا حديث عوف بن مالك. ولندخل في المقصود. الاختلاف واقع واقع، والناس مختلفون مختلفون. اجتمعت هذه الأمة زمانا يسيرا، اجتمعت على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، اجتمعت إلى أواخر خلافة عثمان في حدود 32 من الهجرة، حيث بدأ الخلاف يظهر، بدأت الخوارج تظهر بقرنها، ويقتل عثمان رضي الله عنه شهيدا، صائما قارئا للقرآن صابرا محتسبا، ويستخلف علي رضي الله عنه، والفتن تموج وتغلي مراجلها بالأمة غليانا، فتظهر الشيعة وتظهر الخوارج، ويقتل علي رضي الله عنه في رمضان من سنة 40 من الهجرة، في 17 من رمضان يقتل قبيل صلاة الفجر في رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يقتل علي ابن العم وزوج البنت، أمير المؤمنين إمام المسلمين رضي الله عنه، يقتل في رمضان في 40. ثم يزداد أمر الخوارج ويتفاقم التشيع، ويظهر معبد الجهني في البصرة، ويظهر الأمر بنفي القدر، ثم تتوالى البدع شيئا فشيئا. القصة بشيء من التفصيل: افترقت اليهود على 71 فرقة، جاء في بعض الروايات أو 2، وهذا الشك من الراوي، وفي الأحاديث الأخرى جاءت الرواية بلا شك على 71 فرقة. كان اليهود على منهج واحد، يتبعون موسى عليه السلام، ثم تفرقوا فصاروا 71 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، 70 في النار وواحدة تنجو. وافترقت النصارى على 72 فرقة، كانوا مؤمنين بما أنزله الله على عيسى، ويتبعون عيسى عليه السلام، ثم تفرقوا لما رفع عيسى، هل كان فينا الله أم كان فينا ابنه أم كان فينا 3؟ ومن كل فرقة تفرقت فرق، فصاروا 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ثم تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ستفترق إشارة إلى قرب الزمان، إشارة إلى قرب الزمان. فالأمة مكثت 40 سنة تزيد قليلا على الإسلام الصحيح، على الإيمان الصريح، حوالي 48 سنة على الإيمان وعلى الإسلام، مجتمعة على الكتاب والسنة. لم يكن بين الصحابة تفرق في المعتقد، لا في مكة ولا في المدينة. ومن قال إن الصحابة اختلفوا في العقيدة فهو كذاب مبتدع، من قال إن الصحابة اختلفوا في العقيدة فهو كذاب مبتدع ضال، كائنا من كان، وإن ظهر قرنه وسلطت الأضواء عليه، فالصحابة خير الناس بعد رسول الله، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كيف يكونون خير الناس وقد اختلفوا في مسائل الإيمان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الحديث عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري. أما خير الناس قرني فهو حديث عمران بن حصين، وقريب منه حديث ابن مسعود، والحديثان في الصحيح كليهما أو أحدهما. خير الناس أصحاب رسول الله، كيف يختلفون في العقيدة وجود الصحابة صمام أمان للأمة من الاختلاف، من الابتداع في الدين، من أن تلعب بهم الأهواء وتتجارى بهم كما يتجارى الكلب بالكلب الكلب الذي أصابه المرض على ما سبق بيانه. الصحابة ظلوا في مكة مجتمعين على معتقد واحد، في المدينة ظلوا على معتقد واحد، لم يظهر بين الصحابة اختلاف في الأصول، وإنما كان الاختلاف في الفروع. الوضوء مما مست النار، هل نتوضأ أم لا؟ منسوخ أم لا؟ الغسل من الإنزال وليس من مجرد التقاء الختانين، هل يجب الغسل إنما الماء من الماء، أم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل؟ يختلف الصحابة في مسائل الطهارة، يختلفون في مسائل الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في البيع والشراء، هذا كله في الفروع، لكن الأمر يدور بين راجح ومرجوح، بين مصيب مجتهد له أجران وبين مخطئ مجتهد له أجر. ولم يظهر الاختلاف في الأصول بين الصحابة قط. فإن قال المعترض الكذاب الدعي المبتدع قد اختلفوا في مسألة الرؤية، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه بعينه أم بفؤاده أم لم يره؟ قلت انظر إلى ما جاء من الروايات في هذه المسألة، أما أم المؤمنين عائشة فقد نفت الرؤية مطلقا، قالت من أخبركم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، كذب على الله وافترى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وابن عباس ثبتت عنه روايتان، رأى محمد ربه، والرواية الأخرى رأى محمد ربه بفؤاده. عائشة تنفي وابن عباس يثبت، قلت لا اعتراض، فعائشة تنفي رؤية العين لم ير ربه بعينه، وابن عباس يثبت رؤية الفؤاد رأى ربه بقلبه، فاجتمعت الروايتان ولا اعتراض. فأنى تقول أيها المبتدع إن الصحابة قد اختلفوا في العقيدة؟ قلت ثم وهل هذه المسألة مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هل هذه مسألة من أمهات مسائل العقيدة؟ هل هذه مسألة تتعلق بأصول المعتقد؟ هذه مسألة فرعية، فهي داخلة كذلك في الفروع وليست في الأصول، فأنى إذن الاختلاف بين الصحب الكرام في أمهات المسائل في أصول الإيمان؟ قال الدعي المبتدع إنهم قد اختلفوا في عذاب القبر، قلت اثبت ذلك، اثبته، أخبرني بالإسناد الصحيح عن فلان أو فلان من الصحابة أنهم اختلفوا في عذاب القبر، أهو على الروح أم على الجسد أم على كليهما؟ أتحداك إن جئت بإسناد واحد عن صحابي أنه قال كذا وقال الآخر بخلافه، وإنما الاختلاف وقع بعد ذلك بعد الصحابة بين التابعين وتابعيهم، ولم يختلف الصحابة في هذه المسألة. قلت وعلى فرض وقوع الاختلاف، فالرد عليك كما سبق، هل مسألة عذاب القبر من أمهات المسائل وأصول الإيمان؟ إنها مسألة فرعية تتعلق بشيء مما يتعلق باليوم الآخر، تتعلق بشيء مما يتعلق باليوم الآخر، فأنى الاختلاف أيها المبتدع؟ لم يختلفوا، ظلوا حتى آخر صحابي على الإيمان وعلى المعتقد الصحيح. ما اختلفوا في أصول المسائل، ما اختلفوا في أمهات العقيدة، لكن وقع الاختلاف في الفروع، وكل كل له أجر أو أجران على حسب حاله. متى بدأ الافتراق والاختلاف إذن؟ إن أصابع المجوسية الحاقدة بدأت تلعب في بنيان هذه الأمة، فأرسل المجوس عبد الله بن سبأ اتفاق آثم واتفاق غادر يرفع لواءه اليهود والمجوس. اليهود والمجوس أراد اليهود أن يفعلوا في الإسلام ما فعلوه في النصرانية لما أرسلوا شاؤول المسمى ببولس، أرسلوه فادعى النصرانية ثم رمى كلمة. هل كان عيسى هو الله أم كان عيسى ابن الله أم كان عيسى ثالث ثلاثة؟ رمى الكلمة فتلقفها النصارى ولعب بهم الشيطان أيما لعب فتفرقوا. هل كان فينا الله ثم صعد أم كان فينا ابن الله ولما صلب أصعده أبوه إليه، أم كان فينا ثالث ثلاثة والثلاث كفار كفرا صراحا؟ أرادوا نفس الأمر، فأرسلوا عبد الله بن سبأ ابن اليهودية ابن السوداء فأظهر الإسلام، ثم أراد أن يفعل فعل جده شاؤول بولس في النصرانية، أراد أن يفعله في الإسلام، فبدأ يؤلب الناس على عثمان. إن عثمان قد كبرت سنه، إن عثمان قد كثرت رعيته، إن عثمان قد ضعفت قوته، إن عثمان يولي قرابته، إن عثمان قد شفع قديما في عبد الله بن سعد بن أبي الصرح أخوه، هو أخوه من الرضاعة، شفع فيه والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدر دمه. إن عثمان إن عثمان إن عثمان، فكان من الرعاع والهوجاء والحمقى والمغفلين في مصر والشام والعراق. من كان متأثرا بهذا الكلام الباطل، فاجتمعوا مع ابن سبأ ووصل الأمر إلى أن حاصروا عثمان في داره ومنعوه من الصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنعوا عنه الماء، حتى وصل بهم الأمر إلى أن قتلوا عثمان شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. هنا بدأت الأمة تختلف بفعل اليهود المتفقين مع المجوس، ولم ينتهي كيد ابن سبأ، لم ينتهي بمقتل عثمان واختلاف الصحابة فيما بينهم. أن انتظر حتى تهدأ الأمور وتستقر الأوضاع ونحقق في الأمر وننظر من قتل عثمان لنقتص منه ونقيم عليه شرع الله، أم أن نعجل حتى لا ينتشر الأمر؟ فاختلف الصحابة وكانوا فريقين، معاوية مع عائشة مع طلحة مع الزبير، بهذا الترتيب من الأدنى إلى الأعلى. معاوية إذ هو من قرابة عثمان، أما عائشة فبينها وبين عثمان مسافات، ليست من بني عبد شمس وإنما هي تيمية وزوجها هاشمي، فلماذا تقتص لعثمان الأموي؟ إنه الإسلام. أما طلحة والزبير، طلحة بن عبيد الله أحد العشرة والزبير بن العوام ابن عمة رسول الله والحواري وأحد فارسين يوم بدر، وحدث فيه وقل فيه ما تقول من المفاخر والمآثر والمناقب والفضائل، قل فيه ما تقول. لماذا ينتصر هؤلاء لعثمان ويطالبون بالقصاص من قتلته وعلي في الجهة الأخرى وكثير من الصحابة يرون تهدئة الأمور حتى تستقر الأوضاع؟ كان الخلاف وكانت وقعة الجمل وكاد الفريقان يصطلحان، إلا أن ابن سبأ وشيعته باتوا بأسوأ ليلة. كيف يصطلح الفريقان إذا تدور الدائرة علينا؟ فكان التدبير والمكر والخداع، رمى بعضهم فريق علي ببعض الرماح، وبعضهم رمى فريق طلحة والزبير ببعض الرماح، فكان أن أصبح القوم مقتتلين وقتل طلحة والزبير شهيدين في سبيل الله. وهكذا، هل انتهى المكر؟ لا، وإنما يظهر التحالف المجوسي ويطل بقرنه ليهدم بنيان الإسلام، وهيهات. فابن سبأ بدأ يغلو في علي. علي إمام، علي أولى بالخلافة، علي نبي، علي إله، وهكذا. وبدأ التشيع يظهر من هاهنا، فظهرت الخوارج وظهرت الشيعة. خرجت الخوارج قديما على النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم الغنائم يوم حنين، وقال ذو الخويصرة التميمي عليه من الله ما يستحق: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. أول خروج على حكام المسلمين كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اعترض ذو الخويصرة على قسمة النبي عليه الصلاة والسلام، لما اعترض على حكمه. ثم ظهر الخروج بأشد من ذلك، حيث كان الخوارج جماعة في آخر خلافة عثمان، فصار معهم السلاح، خرجوا على رسول الله بالكلمة، وخرج الخارجون على عثمان بالسلاح فقتلوه. ثم تطور الأمر فصار لهم مكان حروراء، وصار لهم رأس، وصار لهم منهج، ويقاتلون ويستبيحون دماء المسلمين، فيقتلون عبد الله بن خباب الصحابي، ويبقرون بطن امرأته ويستخرجون جنينها ويفعلون به الأفاعيل. أقول لك ذلك لترى أن ما يحدث الآن في العراق والشام إنما هو صورة من مسلسل قديم بدأه ذو الخويصرة التميمي، وأكمله عبد الله بن سمأ، ثم أكمله الخوارج في خلافة علي، وأكمل القضية ابن خارجة لما قتل علي رضي الله عنه وعبد الرحمن بن ملجم، وهؤلاء لما اتفقوا على أن يقتلوا الأربعة، أن يقتلوا عليا ومعاوية وأبا موسى الأشعرية وعمر بن العاص، حتى تتخلص الأمة من هؤلاء المختلفين، ونجحوا في قتل علي ولم يقتل الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين. بدأ التشيع يظهر والغلو في آل البيت، فالخوارج ثم الشيعة، ثم في أواخر عصر الصحابة ظهر معبد الجهني في البصرة يقول: لا قدر والأمر أنف، لا قدر، لم يقدر رب العالمين المقادير سابقة، بل الأمر مستأنف جديد. وجاء حميد بن عبد الرحمن والآخر صاحبه إلى عبد الله بن عمر وسألاه عن ذلك، وتبرأ ابن عمر من فعل وقول معبد الجهني، واقرأ ذلك في أول حديث في صحيح الإمام مسلم. هذا عجيب. البخاري يفتتح صحيحه إنما الأعمال بالنيات ويختتم كلمتان خفيفتان على اللسان، ومسلم يفتتح صحيحه بحديث ابن عمر في القدر، في الإيمان بمسائل القدر، في الإيمان بالله وملائكته وكتب إلى آخره، فقه وعلم. ناس تربوا على الكتاب والسنة، فعلمهم رب العالمين، فصنفوا وبوبوا وترجموا، رحم الله علماء السنة. ظهرت القدرية في عصر ابن عمر، ثم مر زمان وإذا بالجعد بن درهم وتلميذه الذي هو أخبث الجهم بن صفوان يظهران ويظهران في الأمة من البدع ما الله به عليم. الجعد ينكر أسماء الله وصفاته، ينكر أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، والجهم بن صفوان على إثره، والجهم بن صفوان المقتول صلبا سنة 28 و100، قتله سالم بن أحوز الأمير، قتله مصلوبا لبدعته ولإنكاره صفات رب العالمين. وكان الرجل كذلك مرجئا يقول إن الإيمان عقد في القلب لا يضره أن يتلفظ الإنسان بالكفر، فكان الجهم معطلا منكرا صفات الله، وكان مرجئا يخرج العمل من مسمى الإيمان، وقد تجتمع الضلالات في رجل واحد كما سنرى في بعض الأقزام الذين عملقوا، في بعض المبتدعة الذين قيل عنهم أئمة هدى أئمة رشاد، مع أنهم مجتمع الضلال والهوى. عباد الله، ولا تزال الأهواء تلعب بالناس، فهذا واصل بن عطاء المتوفى سنة 23 و100 قبل الجهم بخمس سنين، إذا به في مجلس الحسن البصري الإمام، ويسأل الحسن عن مرتكب الكبيرة أهو مسلم أم كافر، فيقول الحسن ما قاله أهل السنة وما تعلمه من الصحابة، وهذا تعلمه الصحابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، وإن زنى المسلم سيدخل الجنة. أبو ذر يعترض، ينكر ذلك، يستبعده، لا يعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستبعد الأمر، فيقول: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. مرتكب الكبيرة ما شأنه؟ مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق، إنه فاسق ملي، من أهل الجنة إن شاء الله، وإن عذب قبل ذلك ما عذب. فيعمل واصل رأيه وينكر هذا ويقول: لا مؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين منزلتين. ويعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، وتظهر المعتزلة. إذن خوارج، شيعة، قدرية، جهمية، جعدية، معطلة منكرة للصفات، يخرجون العمل من مسمى الإيمان فهم مرجئة. ثم المعتزلة سادسا باعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، تظهر المعتزلة وتؤصل أصولا خمسة: توحيد وعدل ومنزلة بين منزلتين وإنفاذ الوعيد إلى آخره. ثم تظهر الأشعرية والماتريدية، أقوام كلهم مبتدعة ينكرون صفات الله عز وجل، يقدمون الرأي على النص، يقدمون العقل على النقل. هذا الذي يجمعهم جميعا، أنهم ما كانوا قال الله قال رسوله، وإنما قال الرأي قال الهوى، قال القياس قال فلان. الصحابة اجتمعوا فهم الجماعة، اجتمعوا على الكتاب والسنة، والفرق اختلفت لأن الهوى يختلف، ولأن الميول تختلف، ولأن الآراء تتبدل وتتغير. عباد الله، ظهرت الأشاعرة وانتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري، وهو منهم براء، فالرجل تاب مما كان يقول وعاد إلى ما كان يقوله أحمد بن حنبل، وأحمد كان على ما كان يقوله التابعون، والتابعون كانوا على ما كان يقوله الصحابة، والصحابة كانوا على ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى. والأشاعرة في الغالب شافعية، والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي حنفية في الغالب، وكلهم يحرف صفات الله، والماتريدية يزيدون صفة ثامنة على الصفات السبع عند الأشعرية. المهم، وإذا بالتصوف يظهر، إذ كان قوم في زمن التابعين، في آخر زمن التابعين وفي أوائل زمن تابع التابعين، كانوا زهادا ولهم كلمات، لكن الأمر تطور وظهر علم الكلام في زمن المأمون، لما ترجمت كتب اللاتين والإغريق فظهرت الفلسفة، وكان أن ظهر علم الكلام وامتزج علم الكلام مع كلمات هؤلاء الزهاد، فظهر التصوف، وافترق المتصوفة إلى فرق كثيرة، شاذلية، دسوقية، إلى آخر، أحمدية، كثير، وكل هذا معلوم. ويمر الزمان وإذا ببهائية يظهرون، وقديانية يظهرون، ثم في زماننا إذا بالجماعات تتوالى، تكفير وهجرة، يقول لك جماعة أنصار السنة، جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، جماعة الجهاد، الجماعة الإسلامية، إلى آخر هذه المسميات الباطلة. هذا كله يفرق الأمة. نقول: واستمر الخلاف حتى كان ما كان في زماننا، تجتمع البدع مع بعضها، نعم، وتتفرق أحيانا، وتتوالد بعد أن تتزاوج، وتنفصل بدع عن بدع، وهكذا حتى تكون البدع والأهواء 72 هوى، 72 بدعة، كما أخبر النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذه قصة الخلاف والاختلاف، بدءا بالخوارج، وتثنية بالشيعة، وتثليثة بالقدرية، وتربيعا بالجهمية، وهكذا تتوالى الأهواء من مرجئة ومعتزلة وأشعرية وماتريدية وصوفية، إلى أن نصل إلى زماننا. تسقط الخلافة بفعل المجرم أتاتورك، الذي منع اللغة العربية في تركيا، وجعل الأذان باللغة التركية، وأغلق الكتاتيب، وهو عميل المخابرات البريطانية، الذي أسقط الخلافة هناك في بلاد العثمانيين، أسقط الخلافة العثمانية مع النظر في كلمة الخلافة العثمانية. هي دولة، نعم، وإن كان قائدها يتسمى بالخليفة، لكن هذا ليس أوان بيان ذلك. تسقط الخلافة بفعل المخابرات البريطانية بمؤامرات اليهود وكيد الصليبيين، وماذا؟ تظهر جماعة أنصار السنة، وتظهر بعدها بسنتين جماعة الإخوان. حدثتك عن الاختلاف فيما مضى وأحدثك الآن عن الاختلاف في قرننا والقرن الذي مضى قبل قرننا. محمد حامد الفقي الشيخ العالم الأزهري يجمع بعض العلماء ويؤسس جماعة وتسمى جماعة أنصار السنة، وفي التسمية نظر، فالمسلمون كلهم جماعة واحدة، والرجل يصيب ويخطئ فأخطأ هو ومن تبعه في كلمة جماعة، مع أنها لم تكن في واقع الأمر جماعة بل كانت جمعية. وفرق، الجمعية لها رئيسها الذي يدبر أمرها، يوزع الأعمال على الفروع وما شابه، لكن لا سمع له ولا طاعة، لا يجمع الزكاة ويوزعها، ولا يصلي بالناس دون إذن من الإمام، ولا يخرج بالناس إلى الحج إلا بإذن من الإمام. فهو رئيس في هذه الجماعة من الناس، لكنه خاضع لإمام المسلمين، كأنه وزير، كأنه محافظ أو عمدة في قرية، يباشر شأن جماعة من الناس لكن في إطار الجماعة الأم. فإذا هم جمعية وليسوا بجماعة. فتأمل ثم، لم يكن الرجل يدعو إلى التغيير بالقوة، وإنما يدعو إلى العودة إلى الكتاب والسنة ونبذ التصوف وعبادة المقبورين، فهو يعود بالناس إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هم أنصار السنة، إذ كان هناك من هو من أنصار البدعة، من يدعو إلى التوسل بالموتى والنذر للموتى والطواف بالقبور والتمسح بالتراب عند القبور إلى آخره. أما في سنة 28 بعد 900 والألف، ظهر حسن البنا الإمام الشهيد، ولا إمام ولا شهيد، واصبر سأبين لك ما عنده من الضلال. أسس جماعة وسماها جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة، فالسمع والطاعة للمرشد وليس للحاكم، والزكاة تدفع للمرشد وليس للحاكم، والأمر والنهي للمرشد حتى في الزواج وليس للحاكم، والبيعة في الحقيقة للمرشد وليس للحاكم. هكذا كانت جماعة. وتأمل في التسمية الباطلة، جماعة الإخوان، هل كان المسلمون أعداء ثم هم الإخوان المسلمون، بقية المجتمع إخوان كافرون؟ تأمل وفرق بين فعل الشيخ حامد الفقي رحمه الله وبين المدعو حسن البنا عليه من الله ما يستحق. أسس ضلالا مبينا، وجلس إلى المتأفغن وهو إيراني مجوسي ملحد زنديق جمال الدين الأفغاني، الذي قال إن النبوة صناعة، فهو ملحد، وكان يدعو إلى إذابة الفرق بين السنة والشيعة حتى وإن ترك السنة ما هم عليه، فهو رافضي خبيث جعفري. ثم كان لا يرى مانعا من أن تخرج المرأة سافرة، فكل فيه ما شئت، تتلمذ وسمع منه وأخذ عنه، فسمى الجماعة جماعة الإخوان المسلمين. ألسنا إخوانا؟ ألسنا مسلمين؟ لما تختص فئة من مجتمع المسلمين وتجعلهم جماعة وإخوانا ومسلمين، ونحن كلنا جماعة وكلنا مسلمون وكلنا إخوان؟ تفهم وتعلم كيف فرق الأمة إن كان يدري أو لا، وهل هذا بفعل المخابرات البريطانية أم لا، كما يذكره بعض الباحثون وبعض المؤرخين، بعض الباحثين والمؤرخين. لكن تعال، ماذا قال عن نفسه؟ قال إنه نشأ صوفيا في الطريقة الحصافية هناك في كفر الضوار في البحيرة، ثم تربى على مذهب الأشعرية فكان يحرف صفات الله، ثم أسس هذه الجماعة التي مرقت وفعلت ما فعلت فقتلت، إذ اتخذت التغيير بالقوة منهجا ومبدأ، فقتلت من الوزراء ورؤسائهم من قتلت أحمد ماهر والنقراشي إلى آخره، وهذا معلوم وهذا تاريخ ومدروس. هذا فعل الرجل مع أن أباه كان محدثا. شيخ عبد الرحمن البنا السعاتي الذي له الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني، هل استفاد من أبيه؟ لا، بل كان موسوعة في الأحاديث الموضوعة والضعيفة، ولم يحقق ولم ينقح بين حديث صحيح أو ضعيف. ومع هذا الإمام والشهيد، ثم بعد ذلك ب13 سنة في سنة 41 بعد 900 والألف في بلاد الهند، ظهرت الجماعة الإسلامية بقيادة أبي الأعلى المودودي. هذا الرجل الذي هو ظلمات بعضها فوق بعض، وهو أستاذ وشيخ سيد قطب. هذا الرجل الذي أساء إلى نبي الله نوح، أبو الأعلى المودود أساء إلى نوح عليه السلام، أساء إلى معاوية بن أبي سفيان، أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كيف أساء إليه لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقرب زمان الدجال، وقد مرت سنون وعقود وقرون ولم يظهر الدجال، فظهر أن ظن النبي صلى الله عليه وسلم كان خطأ. قلت كذبت وكبرت كلمة خرجت من فيك الخبيث. ظن النبي صلى الله عليه وسلم يظن وهو يوحى إليه ولا ينطق عن الهوى، وظنه خطأ. هذه تربية القوم. ثم وهو يفسر قول الله عز وجل في سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره. لماذا يستغفر؟ يستغفر مما وقع منه من تقصير ونقائص. قلت سبحان ربي، رسول الله محمد بن عبد الله تقع منه نقائص، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأسس مبدأ التغيير بالقوة والدعوة إلى الانقلابات والمظاهرات والاعتصامات، وتكلم في الحاكمية وإن الحكم لله، فإن كان لغير الله فكفر دون عذر ودون بيان ودون إقامة حجة، والصراع بين الخير والشر وبين الهدى والضلال وبين النور والظلمات وبين الإيمان والشرك إلى آخره. واقرأ في كتبه، في ثنائياته، وفي كتابه الشقيقان، وفي بقية كتبه. ومن عجب أن بعض من انتسب إلى السلفية وهي منه براء يدافع عنه ويقول إن الناس قد فهموا كلامه خطأ. قلت خطأ، الله المستعان. وتلقف سيد قطب كلام أبي الأعلى فأظهر الكفر الصراح في كتبه، أظهر الاستهزاء برسل الله، وأظهر الاستهزاء بصحابة رسول الله. استهزأ بالقرآن فقال موسيقى القرآن، وجعل القرآن صناعة، فهو جهمي قائل بخلق القرآن. وقوله في الحلول والاتحاد فهو صوفي غالي. واقرأ في كتابه فقه الواقع، اقرأ ما يقوله ونقرأه نصا. هذا فقه الواقع لأخيه محمد، أما هو في كتابه معالم في الطريق في صفحة 58 بعد 100 يقول: والمسألة في حقيقتها مسألة كفر وإيمان، مسألة شرك وتوحيد، مسألة جاهلية وإسلام، وهذا ما ينبغي أن يكون واضحا. إن الناس ليسوا مسلمين كما يدعون، وهم يحيون حياة الجاهلية. وإذا كان فيهم من يريد أن يخدع نفسه أو يخدع الآخرين فيعتقد أن الإسلام ممكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك، ولكن انخداعه أو خداعه لا يغير من حقيقة الواقع شيئا، ليس هذا إسلاما وليس هؤلاء مسلمين. يقول في ظلال القرآن في صفحة 57 بعد الألف: ولقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونقصت عن لا إله إلا الله. يقول في صفحة 122 بعد الألفين: إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. أفهمت من أين جاءت جماعات التكفير والهجرة والجهاد وذبح الناس وقتل الناس وادعاء أننا نحن المسلمون وما سوانا كلهم كفار؟ هذا فكر سيد قطب الذي تلقاه عن أبي الأعلى المودودي الذي كان مقارناً لحسن البنا، فتأمل وتعلم. إمام الشهيد يقول لك الشهيد صاحب الضلال، نعم صاحب الضلال. أما في التصوير الفني في القرآن فانظر إليه وهو يغمز ويهمز ويسيء إلى النبي موسى عليه السلام ويقول: وهذا مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج. موسى زعيم ومندفع وعصب المزاج، وانظر إليه وهو يسيء إلى داود وسليمان. سليمان الذي أراد أن يبهر المرأة بقوته، فلا شك أنه سليمان بن داود الذي فتن في 99 نعجة. وانظر إلى كتابه في العدالة الاجتماعية وهو يغمز معاوية، بل يغمز عثمان ويقول: كانت خلافة عثمان سقطة بين خلافة أبي بكر وعمر وخلافة علي. وانظر إلى استهزاء بمعاوية وعمر وهو يقول عنهما: لجأ إلى سلاح الخديعة والغش والمكر، وهي أسلحة رخيصة لا يلجأ إليها علي بن أبي طالب. فلا شك أنهما ينتصران، أما علي فيغلب، وهو إلى آخر ما قاله هذا المجرم الذي يقولون عنه شهيد وليس بشهيد، بل فرق الأمة وبذر بذرة التكفير في مجتمع المسلمين حتى ظهرت الجماعات التكفيرية التي قتلت شيئا ما، ثم أصبحت الآن تدعو بالخلافة إلى نفسها كما سيأتي بيانه بعد الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه. عباد الله، تحدثنا عن الاختلاف في 13 قرنًا مضت، ونتحدث عن الاختلاف في آخر قرنين، 14 و15 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. جماعات قلنا لما قال جماعة أنصار السنة قلنا جماعة خطأ، بل هي جمعية، وإن كان له وجه لكنه ضعيف. أما أن تسمي أقواما بالإخوان المسلمين فمعنى ذلك بمفهوم المخالفة، وهو مفهوم يعمل به كثير من الأئمة، أن الباقين ليسوا بإخوان وليسوا بمسلمين، والآخر على شاكلته في بلاد الهند يؤسس الجماعة الإسلامية، إذن بقية المسلمين في بلاد الهند، وذلك قبل أن تنفصل الهند وباكستان عن بعضهما، وهذه دولة وتلك دولة، وتنقسم باكستان إلى بنغلاديش وباكستان أيا كان. إذن بقية المسلمين في شبه القارة الهندية ليسوا من جماعتك وليسوا من هذه الجماعة الإسلامية، إذن تفرق الناس، تؤسس لمذهب التفريق بين المسلمين، تؤسس لمبدأ التغيير بالقوة، ولو كان التغيير بالقوة لنزل جبريل أو لأذن النبي صلى الله عليه وسلم لملك الجبلين لما نزل إليه وقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، مبدأ التغيير بالقوة؟ لا لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. إننا نريد التغيير ولو كان على مهل، حتى تترسخ العقيدة في القلوب، وليس التغيير بالقوة، فعند أي فجوة يرتد الناس. لا نريد هذا، لا نريده. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو ويعلم ويثبت العقائد وركائز العقيدة في القلوب، حتى كان الرجال الذين أقيمت بهم دولة الإسلام في المدينة. تغيير بالقوة ليس عندنا. الحاكمية لله، لكن ما معنى الحاكمية؟ هل من وقع في أمر ما كافر، كما كانت الخوارج تقول في مرتكب الكبيرة أو المعتزلة، ففكر أبي الأعلى المودودي يرجع إلى فكر الخوارج والمعتزلة؟ فتأمل، إضافة إلى أنه أشعري في الأسماء والصفات. ولذا قلت تجتمع الضلالات والأهواء والبدع في رجل. فالبنا كان صوفيا أشعريا متكلما، وكان حركيا لا يأخذ بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر في الرسائل ومجموع الرسائل وقيم والآخره، ترى ذلك صراحة. وهكذا اجتمعت ضلالات في سيد، فكان حلولية وكان جهمية وكان صوفية وكان أشعرية وكان خارجيا تكفيرية، وهكذا حتى جاءت جماعة التكفير والهجرة في مصر وكفرت المجتمع وهجرته، وظهرت جماعة الجهاد وجماعة عمر بن عبد الرحمن الجماعة الإسلامية، وظهرت جماعة أنصار بيت المقدس، ثم حركة القاعدة في بلاد أفغانستان وباكستان. نشأ الرجل وتأثر بمنهج السلف، لكن بعد ذلك انحرف، فتأثر بكلام البنا حيث اختلط ببعض المسلمين، فانحرف عن منهج السنة. فبعد أن كان يجاهد في سبيل الله، يجاهد السوفييت المحتلين لأفغانستان، بدأ يجاهد حكام المسلمين ويرسل سراياه يفجرون سفارة، يعتدون على بنك، يعتدون على قافلة سياحية بحجة التغيير، إلى أن قتل واستخلف بعده الظواهري الذي صرح بأن ابن لادن كان إخوانيا متأثرا بكلام البنا وسيد قطب. وظهر أبو مصعب الزرقاوي الذي جاهد الأمريكان لما احتلوا العراق، إلى أن قتل 2000. ثم ظهر تنظيم القاعدة، قاعدة الجهاد في بلاد الرافضين، إلى أن كانت الدولة الإسلامية في العراق والشام، اختصارا داعش، صناعة المخابرات الأمريكية، صناعة المخابرات الموسادية، صناعة المخابرات الإيرانية. تتعجب، قلت لا، واقرأ فضيحة إيران جت بين إيران وأمريكا في قضية الأسلحة التي هربت إلى إيران أيام الحرب مع العراق. المرشد الذي يعاني الآن من السرطان أهلكه الله. هذا المرشد كان يقول لأمريكا الشيطان الأكبر ويتحالف معها، وما دخلت أمريكا العراق إلا بمساعدة إيران والشيعة، وما تخلصت من صدام الذي كان على مذهب أهل السنة في الظاهر، وكان ردءاً عن أهل السنة في العراق وفي غيرها، وما بنيت بيوت مصر إلا من الذين سافروا إلى العراق وكرموا هناك، وهذا معلوم، ما قتل صدام إلا بأيدي الشيعة، يتفقون على المسلمين. طيب، وخرج أهل السنة في العراق من الأحداث المتتالية والجراحات والاغتيالات والسيارات المفخخة إلى آخره، خرجوا أقوياء. إذن ماذا نصنع؟ ننشئ بينهم تنظيما ينتمي إليهم. هذا تنظيم سني يجاهد لرفع المظلمة عن أهل السنة في العراق، والمراد جر أيدي وأرجل السنة في العراق إلى حتفهم. وهذا الذي سمعناه في اللحظات الأخيرة من تحالف بين 40 دولة لضرب داعش. داعش داعش إيدي أين مواقعها وأين مقراتها؟ لن تضرب داعش، وإنما ستضرب السنة. زي حرب غزة الأخيرة، انتصرت غزة، انتصرت، يقتل أكثر من 2000 مسلم في غزة، ولم يقتل من اليهود إلا 40، هو ده الانتصار. ومن 2000 وزيادة 50 من حماس، و1950 من عامة الشعب. قلنا قتلنا منهم كذا ودمرنا كذا. الأم الحنون أمريكا ستخرج ثدييها وترضع ابنتها حبيبتها إسرائيل من كلي ثدييها، ستحلب المليارات من الدولارات إلى ابنتها الحبيبة إسرائيل. فإن كنت دمرت مسكنا ستنهال المساعدات، وسيحتل اليهود أماكن أخرى بعد الانتصار المزعوم في غزة. انتصار إيه؟ أي انتصار؟ إنها الخيبة. حققت لنفسك أنت أيها الإخواني الحماسي، حققت لنفسك انتصارا على الفصيل الآخر، الجهاد الإسلامي، فصرت أنت المتكلم، وصار قرنك بقرن جبهة التحرير، وكلها مسائل سياسية والناس يفهمون ذلك. أي انتصار؟ 2000 في مقابل 40، هدم تلت غزة في مقابل 3 بيوت. أطلقتم كم صاروخا وكم من صاروخ أصاب واحدا؟ أي انتصار؟ بل أي فضيحة، بل أي خزي، بل أي عار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنها المؤامرة التي تدبر لتقسيم العراق ليس إلى 3 دولات، وإنما إلى 2، إلى 2. وأليس الصبح بقريب وستنظرون؟ دولة شيعية ودولة كردية، ويذوب أهل السنة في الجنوب الشيعي وفي الشمال الكردي. كنا قديما نتحدث عن 3 دولات، لكن داعش حقق المراد وأنفقت عليه المليارات، وها هم أهل السنة سيكتوون بالنيران. أما داعش فأين داعش؟ قتل داعش، قتل داعش. من داعش هذا؟ قتل أبو بكر البغدادي؟ وأين هو؟ أين جنوده؟ هل لهم مبنى محافظة؟ هل لهم ثكنة جيش؟ لا تعرف ذلك، وإنما هم في الحارات والأزقة، وإنما هم في بيوت الناس. فإذا أردت القضاء عليهم فمعناه القضاء على أهل السنة، فافهموا يا عباد الله. وهل الإسلام فيه ذبح؟ ذبح حتى لو كان الذبيح يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، هل الإسلام فيه ذبح للإنسان؟ وهل الإسلام فيه إطلاق الرصاص على الرأس ثم إلقاء الجثة في النهر؟ إن أبا طالب لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ابنه ابن أبي طالب: اذهب إلى الشيخ الضال فواره، فوجب دفن الإنسان حتى ولو كان كافرا، ولقد كرمنا بني آدم. أما اضرب في الرأس وارمي وصور لتخرج الصور على الملأ حتى يجتمع أهل الشرق والغرب، وروسيا لن تصنع شيئا خلي بالك، والصين وإن فعلت الفيتو سيبك من الكلام ده، سيضرب أهل السنة في العراق تحت مسمى داعش، أنهم يساندون داعش، أنه لا قضاء على داعش إلا بالقضاء على أهل السنة. فاحذروا عباد الله. هذا فكر سيد قطب وأبي الأعلى المودودي وحسن البنا، جمعوا ضلالات السابقين، كانوا أشعرية صوفية خوارج عقلانيين متكلمة، جمعوا البدعة فأفسدوا البلاد وخربوا البلاد وأفسدوا عقول العباد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وداعش وجبهة النصرة كان فرعين لتنظيم القاعدة، جبهة النصرة في سوريا وداعش في سوريا والعراق، ثم انشق واختلف وطالب الرجل بالخلافة لنفسه مع أنه غير قرشي، ثم بدأ يقيم الحدود مع أنه غير متمكن ولا عملة له. طب أنت ما عندكش عملة، ليس لك عملة، تتعامل بالعملة الموجودة، كيف تقيم الحدود وليس لك عملة؟ كيف تقيم الحدود وليس لك مقرات؟ لماذا تقتل الإيزيديين وهم كفار غير حربيين؟ ما حاربوك فلما تقتلهم؟ وأين دفن القتيل؟ ولما الذبح؟ ولما تصوير ذلك ويخرج عليك مجرم من المجرمين؟ إنما فعلوه جميل، لكن الحرمة في التصوير. ما هذا الخرافات؟ ما هذا الذي نعيشه؟ الحرمة في التصوير، إنما التكفير وذبح الناس هذا حلال، هذا هو الإسلام، هذا هو الجهاد في سبيل الله، هذه السلفية، إلى الله المشتكى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر لنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كان في الوفاة خير لنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اهد المسلمين حكاما ومحكومين، رجالا ونساء، عربا وعجما، ذكورا وإناثا. اللهم اهدهم وخذ بأيديهم إلى ما تحب وترضى. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.